لا هذا ليس بشرط إلا إذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن قلنا المتساهل قلنا أيضا أن لا يكون متشدد إذا كان متشددا يعني نتوقف في جرحه بس يعني يكون إذا وثق إنسان يكون متثبت أثبت لكن إذا جرح شخصا وغيره وثقه يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا لأن المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق جرح يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تثبت لكن لا يوثق إلا من يعني من عرفه ثقة هذا يعني هو إذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف نتكلم على الجرح والتعديل فالمتساهل بالتعديل لا يقبل والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبله يعني أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى إلى إلى الصدق من غيره. نعم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكذبين هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا لأنه كاذب. إيه. شيخ. نعم يا شيخ قول الذهبي لم يستمع الآن في توفيق الرئيس إلى غيره إلى آخر كلامه إذا نجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاكم وفلان ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان صحيح هذا يخالف قول الذهبي لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم شلون طلب منك يعني تزكي المزكي؟ لا المزكى. تزكي؟ لا المزكى. لو وجد مثلا يريد طلب مني تزكية لفلان. ثم قال أنا عندي شغل بغيب. لكن أتي واحد إن شاء الله يزكيه لا تزكية له. كشهادة الفرع. نعم. هذه إذا تمت الشروط. إذا تعذر شهادة الأصل فلا بأس. نعم. مستلزمات العقل يكون الراوي بالغا عاقلا كشيخ بالنسبة للبلوغ قد يكون واحد عمره 13 سنة و 12 سنة يكون في الحكمة أحسن واحد عمره 25 سنة 30 سنة يعني هل البلوغ شرط أو نقول إيه شرط لا بد من هذا 13 سنة لو زكى واحد وهو ما بلغ إيه لأن اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤولية إذا كان عمره 14 اسمه 15 إيه صار 15 اليوم ليوم. ما تحمل مثلا نعم بالنسبة لحديث وضعفه يعتبر نفسه مضاعف يعتبر يجرح لا لأن تعيبه قد لا يكون من بأسباب الجرح قد يكون بأسباب السند أو بغير ذلك من الأسباب ضعف الحديث لا لعدة أسباب ما مر علينا أسباب ضعف الحديث يعني ما يعتبر إلا قال فلان ليس بعادل فالحديث ضعيف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض فاسد وكلام المتقدم. نعم هذا عليه. نعم. نعم. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا ولا ينبغي إطلاق الجرح لذلك

وكان يشرب الخمر ثم تاب منه. يقدم ايش؟ التعديل. لماذا؟ لان قوله يشرب الخمر ثم تاب هذه ذات العلم. الاول جرحه لانه يشرب الخمر معذور لانه ما اطلع على غير ذلك، لكن هذا اطلع على زياده، قال كان يشرب الخمر ثم تاب منه. طيب ثم تاب منه. طيب مثال آخر، قال الجارح هذا الرجل سيء الحفظ، سيء الحفظ لأنه كان ينسى، لأنه كان ينسى، هذا جرح ولا لا؟ فقال الآخر حافظ الآخر هذا ليس سيء الحفظ لأنه أصيب بآفة ساء فيها حفظه أو ساء بها حفظه ثم عادت ذاكرته